وكذلك أثر جحود نعمة الله عز وجل. فهذا امتحان لهؤلاء الثلاثة، ليرى الله عز وجل منهم من الذي سيشكر ومن الذي سيكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل، يعني هذا كان في من كانوا قبلنا، أبرص وأقرع وأعمى، يعني كل واحد فيهم موصوف بهذا الوصف. ولك أن تتأمل أن كل واحد منهم مبتلى بابتلاء، البرص، القرع، العمى. ولك أيضا أن تتأمل وتقف على أن أشد هؤلاء الثلاثة ابتلاء هو الأعمى، لأن العين أغلى ما عند الإنسان، أغلى ما عند الإنسان عينه، لأنه من غير يعني نظره يحتاج إلى الناس ويعجز ويكون حاله يعني ضعيف جدا، بخلاف البرص والقرع فهذا وإن كان شيء يكرهه الناس لكنه يحتمل أكثر من العمى. وهذه الوقفة أو هذا التنبيه من باب أن الإيمان، يعني أردنا من خلاله أن نبين أن الإيمان أثره عظيم على الإنسان. فأنت ستلاحظ في القصة أن أحسنهم حالا هو الأعمى، سواء قبل الامتحان أو بعد الامتحان. لماذا؟ لأن الأعمى كان أحسنهم إيمانا برغم أنه كان أشدهم ابتلاء. قال: إن ثلاثة من بني في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. أراد الله أن يبتليهم، نوع من الامتحان لهؤلاء الثلاثة، والابتلاء هنا الامتحان والاختبار. قال: فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ وفيه أن الملائكة تتشكل، وأن الملك هنا جاءه في صورة إنسان، في صورة إنسان يجالس ويكلم ويسامر ونحو ذلك. قال: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. الملك اللي في صورة إنسان ده بيقول له: تتمنى إيه؟ يعني كإنسان أنت تتمنى إيه؟ قال: أتمنى لون حسن، لأن البرص عافانا الله وإياكم مرض يشوه جلد الإنسان. لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. وعليك أن تلاحظ أيضا المطالب، لاحظ ده بيطلب ثلاث حاجات: لون حسن وجلد حسن، مش الجلد الحسن فقط اللي هو يبرأ من البرص، لا، جلد يبرأ من البرص وبعد كده كمان لون الجلد كمان يبقى لونه حسن. ويذهب عني الذي قد قذر الناس، اللي هو الناس يعني يتقذرون مني بسببه. قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. لاحظ الطلب برضو، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أضخم حاجة، أكبر حاجة. قال الراوي يعني أو البقر، شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. نعم. قال: فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء يعني الحامل قريبة الولاد، يعني خلاص على وش ولاد، ناقة عشراء على وش ولادة، هتولد لها بقى واحدة أكتر. نعم. قال: فقال: بارك الله لك فيها، ربنا يعني إيه يجعل لك فيها بركة. قال: فأتى الأقرع، الملك يعني في صورة إنسان، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: شعر حسن، يعني هو أقرع، والقرع يعني كان ربما مش ربما يعني كان عموما يعني عند الناس شيء يعني مبغوض للنفوس. وإن كان دلوقتي في زماننا العجيب ده القرع بقى دلوقتي موضة, يعني اللي له شعر يروح يحلقه بالموس ويخليه يعني إيه أقرع عشان لعيبة الكرة الأجانب بيعملوا كده ونحو ذلك, نسأل الله العفو والعافية. قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذر الناس. على فكرة ده طلب ثلاث طلبات برضه. قال شعر حسن, ما قالش ان انا ما بقاش اقرع بس, ما هو لو قال يذهب عني القرع يطلع له اي شعر, انما هو يطلع لي شعر ما بقاش اقرع والشعر ده يبقى كمان ايه حسن. ثلاث طلباتهم شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس. قال فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا, بقرة حامل يعني برضو مستعدة للإنتاج خلاص. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. شوف الرجل الأعمى كان رجلا صالحا, رجلا يعني غيره يعني متطلع إلى شهوات الدنيا. لما سئل أي شيء أحب إليه قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ما قالش بقى بصر يبقى 6/6 وعينية تبقى مثلا لونها كذا ولا نحو ذلك, إنما قال أن يرد الله إلي بصري, أي بصر إن أنا أرى به الناس. نعم. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. سبحان الله, حتى طبيعة الطلب ما فيهوش جشع, وفي ذات الوقت في إشارة أخرى إن الغنم فيها الرفق واللين والرحمة غير بتاع الإبل وبتاع البقر, ده واحد غليظ جدا والتاني بينطحه. أما هذا فطلب الغنم, الغنم فيها سكينة كده وفيها هدوء. نعم. فأعطي شاة والدا, شاة كثيرة الإيه الولادة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا, يعني أنتج الإبل والبقر وولد هذا, يعني الغنم يقال لها ولادة يعني. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. كل واحد منهم بقى رجل أعمال كبير جدا, ده عنده شركة كبيرة وادي من الإبل, الثاني عنده وادي من البقر, الثالث عنده وادي من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص, الملك بقى رجع بس جاي بإيه بطريقة أخرى. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته, يعني أتى الأبرص في صورة الأبرص, وذلك فيه دليل أيضا على أن الملائكة تتشكل, وأنه أتاه في صورة الأبرص لما كان في حالته الأولى وهو بالبرص. قال فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري, يعني رجل مسكين قد انقطعت بي الأسباب, الحبال يعني الأسباب في سفري, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. قالوا في صورته عشان يذكروا, لأجل أن يذكره بما كان عليه, يعني كما هي الحكمة, أو يعني العلماء من يقولون في أن الإنسان خلق من الأرض حتى لا يرتفع, حتى لا يرتفع, لأن الإنسان الصالح بيتذكر دائما أنه ولد وخلق أو يعني خرج من الأرض, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. والإنسان الصالح يتذكر دائما أنه دائما الطين ما يرتفعش. كذلك الرجل أو الملك جاءه في صورته, قالوا في صورة الإيه الأبرص لما كان هو أبرص، نفس صورته بالضبط لما كان أبرص، وكأنه بالتعبير العام عندنا يعني كما نقول يعني انت نسيت أصلك، يعني يذكره بأصله انت نفس صورتك هي. قال فقال الحقوق كثيرة. رد الأبرص على الملك اللي وقف في صورة إنسان ده وأبرص وغلبان، ويقول له اديني بس ناقة واحدة، ده انت عندك وادي ناقة أتبلغ بها في سفر. قال الحقوق كثيرة، ده أنا علي حقوق وديون ومستلزمات كثيرة جدا، الله يسهل لك، الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، الملك بقى كأني أعرفك، يعني انت نسيت أصلك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف مجرم لسه تاني برضو بيكابر وبيستكبر وبيكذب. الملك بيقول له انت مش كنت أبرص وكذا وكذا وكذا؟ قال له لا، ده أنا من أسرة عريقة في الغنى، ده أنا إحنا من عيلة أغنية قوي قوي، كابرا عن كابر يعني أبا عن جد. نعم. فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. الملك منصف معه، قال له لو كنت كاذب أدعو الله أن يردك إلى ما كنت عليه. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. قال للأقرع، الأقرع أيضا قالوا في صورته أنت مش كنت أقرع والناس بتقذرك وكذا ونحو ذلك، اديني ناقة وكذا. قال الحقوق كثيرة، نفس الكلام بتاع التاني، إنما ورثته كابر عن كابر ونحو ذلك. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته، بحيث أنه ده كمان دافع أنه يعين الإنسان على أنه يتذكر نعمة الله، أنا كنت امبارح ودلوقتي. فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، اديني شاة واحدة بس. فقال أي الرجل الأعمى الصالح قد كنت أعمى. شوف الإنسان الصالح ما يرتفع عن أصله، ما يعني يعلو فسادا والعياذ بالله، إنما يتذكر دائما أنه جاء من طين وأنه ما كان شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ فهذا الإنسان الصالح يتذكر ذلك. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. أنت بتسألني ده أنا كنت، تعالى ده أنا أحكي لك، ده أنا كنت غلبان وكنت أعمى وكنت ما عنديش حاجة وكنت فقير، هذا رجل صالح. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ده أنت خذ اللي أنت عايزه، ده أنا كنتش مش لاقي أكل وأنت كنت زي أنا كنت زيك كده، خذ اللي أنت عايزه، ده هذا من فضل الله علي ونعمته. قال فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، لا أجهدك يعني لا أشق عليك، أنا ده أنت بكل سهولة خذ اللي أنت تريده، لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، هو اللي أنت هتاخده ده هو الذي سيبقى لي في الآخرة عند الله عز وجل. فقال أي الملك أمسك مالك، في بعض الروايات بارك الله لك في مالك، فإنما ابتليتم، يعني ابتليت أنت وصاحبيك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك، وهذا جزاء من شكر وهذا جزاء من كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة تزيد بالشكر وتذهب بالجحود والعياذ بالله، وتذهب بكفران النعمة والعياذ بالله. وصدق يعني الناس البسطاء الذين يقولون في المثل البسيط اللي بطر على نعمة ربنا تزول من وشه. بالفعل نعمة الله تعالى على الإنسان أي نعمة يعطاها من الله تعالى لا بد له أن يشكر، والشكر يزيد النعم ويبارك فيها. ولذلك فكما يقول العلماء شكر النعمة له ثلاثة أركان اختصار، يعني أن ينسبها إلى المنعم، وأن يتحدث بها، وأن يبذلها في مرضات المنعم. أن ينسبها إلى المنعم ما ينسبهاش لنفسه، إنما أتيته على علم عندي، لا، إنما يقول هذا أعطاه الله لي، هذا من فضل الله علي، هذا من نعمة الله علي. لقد كنت فقيرا كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله، فينسبها إلى المنعم صاحبها. ثم يتحدث بها، يعني إذا جاءت مناسبة للحديث بها يتحدث، ما يقول كما يقول بعض الناس وهو عنده من نعم الله ما عنده. كل ما تسأله إزاي الحال يقول لك أهي ماشي ونحو ذلك، أهي ماشي وأحسنهم حالا، يقول لك كل يبو ربنا كويس، وهو ينعم يعيش في نعم الله عز وجل، وهو يتنعم في نعم الله عز وجل. فما أحسن قول هذا الأخ الفقير المسكين الذي كنت إذا سألته وأنا أعرفه وأعرف حاله كيف حاله، يقول والله في أحسن حال، الحمد لله على نعمتي، وهو ما شاء الله يعني عنده من يعني الشدائد والفقر والحاجة الكثير، لكن ما تسأله إلا يقول لك الحمد لله في أحسن حال، الحمد لله على نعمتي. هذا يزيده الله عز وجل بركة فيما عنده ولو كان قليلا. فشكر النعمة أن ينسبها إلى المنعم، أن يتحدث بها، أن يبذلها في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، أن يبذل النعمة دي في مرضات الله، لا كما يفعل كثير من الناس ينعم الله عز وجل عليه فيبذل هذه النعم في سخط الله عز وجل والعياذ بالله. هذا حال كثير من الناس، النعمة يعطاها يبذلها في سخط الله، وليست النعم في المال بس فقط، بل النعم لا تحصى. إن الإنسان مثلا على سبيل المثال لو نظر إلى نعم الحواس التي عنده، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة يعني السمع، نعمة كذا كذا نحو ذلك، فكم من أناس أعطوا هذه النعم ويبذلون هذه النعم في معصية المنعم سبحانه وتعالى. ربنا أعطاه نعمة العين يستعملها في الحرام، أعطاه نعمة اللسان والكلام وأخذها من غيره، ما هوش عارف يتكلم أبكى يستعمله في الحرام والعياذ بالله. أعطاه نعمة الولد، أعطى أولاد، أعطى زوجة فيستعملهم في ما حرم الله عز وجل، أعطاه المال فيستعمله في ما حرم الله عز وجل، وهكذا. فالشاهد من هذا الحديث يعني أن شكر النعم يجلب الرضا من الله عز وجل والزيادة منه سبحانه وتعالى. وفيه آداب شكر النعمة كما فعل الأعمى هذا رضي الله عنه أرضاه. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.